الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والآية جاءت بعد قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. فكأن قول الحق ولو أنهم الضمير يعود على أهل الكتاب الذين خاطبهم الله في الآية السابقة. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. هذا يتعلق بمسألة المصير بعد الحياة الدنيا، وبعد ذلك يقول لهم: والبقاء في الحياة الدنيا دك في الآخرة. وفي الدنيا قال أيضا: نتولاهم بإمدادنا بأسبابنا المودعة في الكون. فلو أنهم أقاموا التوراة، ومعنى أقاموها يعني أدوها كما ينبغي كاملة لتؤدي الغرض المقصود منها، فلا يفوتهم شيء منها، وأي شيء يفعلونه فيها يكون على أحسن مقاماته. التوراة نزلت على اليهود، والإنجيل نزل على المسيحيين، وبعد ذلك قال: وما أنزل إليهم من ربهم، اللي هو القرآن. يبقى تتمة المنهج في نزول القرآن. فإذا كان تتمة المنهج في نزول القرآن، يبقى التوراة إيه والإنجيل إيه، ما دام القرآن هو المهيمن. أم قال لك: نعم، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن إلا أن آمنوا بالتوراة والإنجيل بوجود المبشرات في هذين الكتابين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنهم كانوا يهودا بحق أو مسيحيين بحق لكانوا منتظرين لمجيء رسول الله يحمل هدي الله في كتابه الكريم. الحق سبحانه وتعالى يأتي هنا يقول: لأكلوا من فوقهم. بقى بعد في الآخرة يغفر لهم الآية الأولانية، يبقى لو أنهم آمنوا لضمنوا حسن المصير في الآخرة. طب والدنيا؟ علشان ما نفهمش أن مسائل الدين إنما جاءت للآخرة فقط، إنما جاءت لأمر الدنيا أيضا. كيف؟ لأن الآخرة جزاء على عملك في الدنيا، والأديان جاءت لتنظم حركة الإنسان في هذه الحياة. إذن فالآخرة هي الجزاء، جزاء على ماذا؟ على أن تحسن عملك في الدنيا. إذن موضوع الدين الدنيا أم الآخرة؟ موضوع الدين الدنيا، والجزاء عليه في الآخرة. فإذن لازم بعد ما ضمن لهم حسن المصير بالإيمان الأول، قال: وأيضا لو آمنتم لجعل الله في إمداده لكم بالأسباب رخاء وسعة وترفا وسعادة. كيف؟ مع ان في نواميس كونية. ام قال لك: لأكلوا من فوقهم. وليست المسألة تيسير اكل فقط، ولكن الاكل هو المظهر الاساسي للانسان. ليه؟ لان كل حركة يصنعها الانسان فرع وجود حياته، ووجود حياته متوقف على الطعام. فالطعام جاء لاستبقاء الحياة، والتناسل جاء لاستبقاء النوع. يبقى إذن الأكل ده أهم حاجة فيه. وإحنا قلنا زمان إن مقومات بقاء النوع إيه؟ الأكل والشرب والهواء. إذا ما نظرت وجدت الثلاثة مرتبين ترتيب احتياجي. معنى إيه ترتيب احتياجي؟ يعني حاجتك إلى الطعام يمكن تصبر عليها شهر، وحاجتك على الماء لا تصبر عليها إلا من 3 أيام لـ10 أيام على قدر ما تختزنه من ماء في جسمك، وحاجتك إلى الهواء شهيق وزفير. يبقى إذن الأول يوجد إيه؟ الطعام تصبر عليه طويل، الشراب تصبر عليه أقل، الهواء ما تصبرش عليه أبدا. الله. ولذلك جاء الحق سبحانه وتعالى رأفة بخلقه جعل الحيازة لهذه الأنواع المقومة والاستبقاء الحياة في الحيازة مترتبة على أهميتها. من الممكن أن يملك عليك إنسان طعامك ويتحكم فيك، يقوم ربنا يقول له وانا اقدر اصبره بما فيه من قوت، المخزن اللي عنده اصبره شهر، يمكن ترضى عليه، يمكن واحد يحن عليه تاني، يمكن يحتل ويخرج، ولذلك المدة اطول. لكن والمية، قال لك المية التملك والحيادة فيها اقل، ما خليش يصبر عشر، ده بيصبرش على العشر ايام، ولذلك ما ملكهاش الا نادرا، تبقى في الابر وفي العيون وفي المطر وفي ويعمل ترم ويعمل كل حاجة. الله، طب والهوية؟ أم قال لك أهو ده ما يمكنش حد يستغنى عنه إلا بمقدار الشهيق والزفير حسب اتساع حجم رئته، اللي رئته مثلا واسعة يقعد يصبر دقيقة، وده يصبر نص دقيقة، واللي نفسه دايما مكروش ما يصبرش ولا نص دقيقة ولا أيه. طيب، هب أن واحدا ملك على الإنسان هواءه قبل أن يرضى عنه يكون قد مات، لذلك لم يملك الله الهواء لأحد أبدا، لم يأمنا، إنما قد يملك الطعام وذلك نصبر عليه طويلة، يملك الماء أقل نصبر عليه مدة إيه أقل. قول الحق سبحانه وتعالى لا أكلوا من فوقه ومن تحت أرجلهم، فكأن الاستقامة على منهج الله تخضع الأسباب الكونية له، فإذا تمرد على منهج الله نقول له والله قد يعطيك كده الزهرة الحياة الدنيا وبعدين يأخذك أخذ عزيز إيه مقتدر. ازاي بقى؟ ام قال لك لان انت فاهم ان دي نواميس كونية انعزلت عن يد الحق. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بده يقول انني اخاطب كل خلقي، واذا خاطبتهم ينفعلون لخطابي، انما امره اذا اراد شيئا اي شيء ان يقول له كن فيكون. ما تحسبش ان الارض والهوى والمش عارف ايه دي ما تخضعش لي انا، لما الجماعة يتمردوا على نعمي ويتمردوا علي لازم اجعلهم نكل غيرهم واجعل الاسباب تنقبض عنه. بايه؟ قال لك بكن. ليه؟ قال لك لان بالعقل هو الانسان سيد هذه الكائنات وهو اللي بتخدم كل الكائنات، والانسان منفعل لقدره ربه. خلاص، فاذا كان الانسان وهو السيد منفعل لقدره ربه، احيا يحيا، موت يموت، انكسر ينكسر، انهرس ينهرس، يتقتل يتقتل، اغرق يغرق، اذا كان الانسان وهو السيد منصاع لكل من ربه، فتكون الأشياء الأدنى منه مش منصاع لكم، تبقى منصاع له. يا مطر امتنع عن الحتة دي، الله، يا أرض اكدبي ما تبدليوش، الله، تبقى الأسباب تتعب وياه. إنما هل جعل ذلك أمرا رتيبا أم قال لك لا يملي لهم، يملي لعلهم يهتدون. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في خطابه لكل خلق بأن ربك أوحى لها لما الارض تعمل اللي تعمله كده، يقول لك بان يعني اوحى لها هي اسيري ما فيك من كنوز وطلعها. الله ما اوحش للنحل كل حاجه ربنا يامرها، انما انت تقول بيامرها ازاي؟ يقول له ده اللي ما انت شتبه. طب ده انت لما ما تكونش عارف لغه واحد ما تفهمش عنه حاجه، ولكن لا تفقهون تسبيحه، ان فقهت ربنا تعرفوه. خطاب الله لكل خلقه خطاب يفهمه المنفعل له من كل اجناس الوجود، فلو علمك الله هذا الانفعال لسمعته. ليه؟ أم ألم يسمع سيدنا سليمان قول النملة للنمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده؟ وبعدين قال يا رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها، ما قالش ربنا وسخرنا مع داود الجبال؟ الهدهد ما قالش ألا يسجد لله الذي؟ يبقى كل من في الوجود عارف قضية الإيمان وقضية التوحيد، وكل من في الوجود ينفعل ربه. فالأشياء المسببة للحياة من حفظ النوع أو حفظ الحياة منفعلة لربها، فمن تمرد عليه ماذا يصنع الله فيه؟ يقول للأسباب انقبضي عنه. احنا بنشوف بلاد بتبقى ممطرة دائما، وبعد ذلك يجي يقول لك ده ممطرة لأن جغرافيتها كده، هي واقفة في المنطقة الفلانية وعلوها قد كده ومش عارف ايه، وبعدين يجي ربنا يعمل ايه؟ يروح مخلف الحسابات دي والظنون كده يقول لا جد مفيش مطر. الله، تبقى مش أسباب كونية بس، أسباب كونية ويد المكون فوق هذه الأسباب، إن أرادها أن تفعل تفعل، ما تفعلش ما تفعلش. فالحق يقول ولو أنهم أي أهل الكتاب آمنوا واتقوا لأكلوا من فوقه ومن تحت أرجلهم، معنى تاكل من فوقك ومن تحت رجليك يعني معناها خير يبقى ايه جاي لك من كل ناحيه من فوقهم ازاي؟ ام قال لك ان كان يراد بالاكل الاكل المباشر فالمطر الذي ينزل من اعلى هو الذي ياتي بالاكل. طب وان كان كده عايزين ناخدها اكل ومن فوقهم يعني بالنص نقول له اهو ما بي النخل مش فوقنا وكل ثمر يعلوك ما بتاخدش منه. طيب وبعدين والنجم اللي هو الشجر اللي مالوش سقف في الارض بطيخ ومش عارف ايه وشمام وخيار ما بناخدوش من تحت رجلينا. طيب نخليها في العالي بس. طب الشجرة العالية دي اللي فيها البلح مثلا ولا فيها البرتقال ولا فيها الكمثرى ولا التفاح طب ما انت تاخد من فوق يا هي لما تستوي تقول لك يا شيخ انا استويت ولا جيتش تقطفني تروح وقعلك كده وكده من تحت رجلك. لأكلوا من فوقهم ومن تحت ايه ومن تحت ارضهم. وان توسعت فكل لله فيما فوق أسرار وفيما تحت الأرض أسرار. ولماذا لا نأخذ هذه الأشياء التي تعيننا على ما نأكل من طبيعة الأرض؟ بنأخذ منها الحديد وبنأخذ منها النحاس وبنأخذ منها القطران وبنأخذ منها البترول الله الله الله كل دي مش بيعيننا على مسائل لأن كل شيء في الوجود يخدمه إيه؟ يخدم بقاء النوع أو استبقاء الحياة. وده كله منين؟ يبقى أكلنا الحق سبحانه وتعالى لو أنهم أقاموا ومشوا على المنهج كان يبقى يحصل كذا كذا كذا. يجي برضه في آية تانية يأكد هذا المعنى يقول إيه مثلا ولو أن أهل القرى مش أهل الكتاب بس ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله وانت بقى تشوف حتت كده الله سبحانه وتعالى أفاء عليها من النعمة الشيء الواسع والشيء الكثير وبعد ذلك يطغى أهلها بالنعمة فيمهلهم ربنا لحد ما يتأسلوا كده ويعلوا ويعلوا أو وبعدين يجي إيه يأخذها أخذ عزيز مقتدر. وواقع الحياة العصرية نشاهده كل بلد أخذت نعمة الله لتحاج به الله وتكون فيه ضد منهج الله وتبقى بائد فساد ربنا يقول لها طيب خليكم ولا جيبك البأس من بينكم انتوا اللي تخربوها بايديكم. وده اللي بيحصل قدامنا وبنشوفه ولا لا؟ كم من البلاد كثيره كانت متعه الناس ان تذهب اليه وانها تروح تتفسح هنا وتعيش وتترف وتروح واللي عايز يهيط واللي عايز ينفلت واللي عايز يتحلل يروح هنا وخدت خير الدنيا كلها. وبعدين ربنا جاب بأسهم بينهم ودي انت شايف الخراب اللي نازل. يبقى إذن دي مسألة للواقع الكوني ما يؤيده إيه؟ ما يؤيده صدقها. الحق سبحانه وتعالى يقول شوفوا الكون قدامكم اعتبروا يا أولي الأبصار انظروا شوفوا يعني خذوا الأشياء واعملوا منها مقدمات وخذوا منها نتائج. الحق سبحانه وتعالى ضرب الله مثل قرية كانت آمنة مطمئنة خلاص يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. طبقوها على واقعكم اللي انتوا عايشينه في الدنيا الآن. ضرب الله مثلا قرية أيراد بالقرية مش الريف اللي احنا بنقول عليه. القرية في عرف القرآن هي المكان الذي مقابل له العاصمة مقابل له ايه كلمة عاصمة لأن هناك كان زمان ايه كان زمان التبدي في البيئة العربية تبدي يعني الناس عندهم الجمل وعندهم الرحل وكل يوم في حتة مش متوطنين. فلما تيجي القرية بس يبقى فيها كم بيت كده وناس قاعدين دي تبقى هي دي الايه هي دي العاصمة بتاعتهم. ولذلك بيسمي مكة ام الايه ام القرى. فما تقولش قرية يعني كفور وبلاد ريف. القرية كانت تمثل ايه العاصمة. فبقول لك ايه ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الله ده خيرها مش ذاتي حتى مش نابع من ايه ده بيجي لها منين من كل مكان. واحنا برضو نشوف في العصر الحاضر بعض البلاد كان خير الدنيا كله بيصب في ايه بيصب في قلبه. طيب وبعدين فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. واقع تلاقيه الآن في العصر الحاضر لكثير من البلاد التي أخذت نعمة الله فبدلتها إيه؟ كفرا وأحلوا قومهم دار الإيه؟ دار البوار. ودار البوار أهي موجودة برضو في الكون الآن وبنشوفها بنشوفها ولا ما بنشوفهاش بنشوفها. فقل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. شوف كلمة لباس، ده لباس دي تناسب ايه؟ العين، يعني انه يعلو ويكفيه، انما يزقها لباس الجوع. ما قال لك اه، لان الجوع له نزعة واللباس له شمول، يبقى اخين الجوع يلفهم زي التوب ما ايه ما يلف له، والخوف كمان كله جارحة فيه ايه خائفة. يبقى شوف فأذاقها الله لباس الايه الجوع، يعني يسلط عليهم الايه الجوع، الجوع دي بان مواد الاقتياد ما تبقاش موجوده، والخوف اما ان يكون منهم فيما بينهم بأسهم بينهم، واما ان يكون من عدو خارج ايه خارج. وده واقع ولا مش واقع؟ وده واقع الان. طيب كفرت بانعم الله، ما نوع الكفر بانعم الله؟ احنا قلنا ان كفر بمعنى ايه ستر، كفر بالله اي ستر ايه وجوده. طب كفر بالنعمة يعني ايه؟ في معنى على طول كده على الهامش ان كفر بانعم الله يعني استعملها في معاصيه، ده اللازم. انما كفر بنعمة الله زي كفر بالله، كفر بالله ستر وجوده، كفر بنعمة الله سترها. طب وستر النعمة دي يعني يعمل فيها ايه؟ اما ان يتكاسل فلا يستنبطها من مظنها، واما ان يخرجها ويسترها عمن لم يعمل. وفساد العالم الآن من هذا، ناس كسلانين ما بيستنبطوش نعمة الله فتركوها مطمورة في كونه، وناس مجدين إنما جدوا لأنفسهم فقط ما جدوش للضعاف. يبقى واحد تكاسل فستر نعمة الله في مظنها من الأرض، ورجل أخذها بس لنفسه وسترها عن مين؟ عن كل محتاج. لو نظرت إلى الفساد الموجود في العالم لوجدت إيه؟ لوجدت سبب هذه الإيه؟ المسألة. إذن قول الحق سبحانه وتعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى دي يخدمنا في فهم الإيه؟ في فهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا حكم عام. فهل وجد من يؤديه؟ قال لك نعم، فيه منهم ناس، منهم أمة مقتصدة. مقتصدة يعني ما هو المقتصد؟ المقتصد هو الذي يسير في السبيل القاصد، والسبيل القاصد هو السبيل المستقيم إلى الغرض، يعني ما يلفش لكده ولا كده. احنا قلنا لما نقعد نلف نطول المسافة ولا لا؟ لو كان سفرا ايه عرضا قريبا او سفرا ايه قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الفرق. يبقى إذن ومنهم أمة مقتصدة يعني تسير إلى أغراضها وإلى غايتها من الطريق الإيه؟ من الطريق المستقيم. لكن هل هم كلهم كده؟ قال لك لا، بعضهم بس. وليه؟ أم قال لك عشان الحق سبحانه وتعالى لا يخلي وجوده من خلية خير فيه، لازم يخلي في الوجود خلية إيه؟ خلية خير. ويمكن خلية الخير دي تبقى تيجي حتى من أضعف الناس اللي ما لهمش شوكة في الدنيا، ولا لهم جاه ولا لهم قوة ولا لهم. يمكن احنا كلنا عشان معاصينا لو احنا ربنا عملنا كده يمكن ما نرزقش. فربنا سبحانه وتعالى بيقول الخير ما يمكنش احجبه عن كوني، بل اجعل فيه ذرات استبقاء للخير، خلايا تفضل. يبقى الناس كلها بشر. ولذلك يقول لك اذا بالغ الناس في الالحاد زاد الله في المدد. تيجي بلد كلها تبقى محبه وتلاقي واحد بقى قاعد كده متبتل وعابد لرب، ويمكن علشان خطره استبقى الله له شويه الهواء وشويه الميه نعم. منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. يا ايها الرسول، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا كنا قلنا ان من عظمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو مكانته عند من اصطفاه خاتما لرسالته في الأرض أن كل الرسل ذكر الله في خطابهم أنه يناديهم بأسمائهم. يا آدم اهبط بسلام، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى أأنت قلت للناس، كل واحد يا نوح اهبط ايه بسلام. الله، كل واحد يناديه بمين؟ باسمه. والاسم هو المشخص للذات بصرف النظر عن أي صفة. لكن رسول الله لم ينادى باسمه أبدا، ما قالش له المشخص للذات، بس قال المشخص للوصف، فقال يا أيها الرسول ويا أيها النبي. وما دام يقول يا ايها الرسول ويا ايها النبي ودك كان بيخاطبهم فكانك انت اللي اجتمعت في ايه كل مسائل الرساله لانك صاحب الدين الذي سينتهي العالم عنده ولا يقول بعد ذلك لله في الارض رساله الا فهم يؤتيها احد في كتاب الله. يا ايها الرسول. وايضا تجد من عظمته صلى الله عليه وسلم اقسم الله بما شاء على ما شاء. لكن هو يقول لنا اذا اقسمت وحلفت ما تحلفش الا بالله. لكن هو يحلف ما شاء على ما شاء. يقوم يجي يحلف بالريح. يحلف مثلا بالضحى. يحلف بالليل. يحلف بالملائكة. هو ولكنه ما حلف بحياة بشر ابدا. لم يقسم الله بحياة بشر الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. يعني وحياتك يا محمد هم في سكرتهم يعمهون. هذا ما حصلش لمين؟ لأحد آخر. فقوله يا أيها الرسول وما دام هو الرسول الخاتم يبقى الخطاب له بالوصف العلي لأنه جاء مصدقا لما بين. فكل خير في كتاب سبقه موجود في كتابه وفيه زيادة مما تتطلبه مصالح الحياة المستجدة. يا أيها الرسول ما دام رسول يبقى مرسل من قبل الله بمنهج لخلقه. يبقى تتمة انه مختار الرسول مش يبلغ. يبقى اقول له بلغ ما انزل اليك من ربك. ليه؟ يقول الله ذلك وهو يعلم انه سيبلغ. انما دي ليه؟ علشان ان بلغ احد ما يكرهه يبقى ملتزم بامر الله. يبقى ما حدش يزعل. انا ما بقولش من عندي. انا رسول والرسول عليه الا الايه. ولذلك حتى انت إذا أردت أن تبرأ من شر رسالة من إنسان لإنسان تقول له ما على الرسول إلا البلاغ. يعني إن كنت تزعلك أو تقدرك أنا ماليش إيه؟ أنا ماليش مصلحة. يبقى ربنا قال دي ليه؟ حتى إذا بلغ الرسول حكما من الأحكام يقول ده والله معذور لأن ربنا قال له إن لم تفعل فما بلغت رسالته. يبقى هو ماليش دعوة ما على الرسول إلا الإيه؟ يبقى قايلها لأنه خاف أن يكتم رسول الله مش هيكتم. اما قايلها ليه؟ علشان يجعلوا لرسول الله العذر عند البشر حين يخاطبهم بشيء قد يكرهونه. يقول انا ماليش دعوه انا ما على الرسول الا الايه والمرسل لا ينضرب ولا ينهان. انا بقول لكم على الاحكام ده مش بنقولها احنا. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك. ما بلغت رسالتها قالت يعني إن لم تفعل ولو في جزئية. ليه؟ لأن دين الله إلى خلقه منهج متكامل. ما تطلعش منه حتة وبعدين تقول له يستقيم. نقول له لا. التركيبة لازم تبقى كلها كده. كل التركيبة تيجي إيه؟ إيمانية. لما ترتب التركيبة الإيمانية على بعضها تنسجم. إنما تاخد حتة إيمانية وحتة بشرية يختل الإيه؟ لما تجيب آلة كده اللي صنعني جايب آلتها ومش عارف ايه وضارب وبعدين تتفسد حتة وانت ما عندكش قدرة علشان القالب تصب له قطعة زي القطعة بتاعتها تقوم تتلخبط ولا ما تتلخبطش. تتلخبط. يبقى عايزها هاتها من مين؟ ممن صنعها. ما تاخدش حتة وتسيب ايه وتسيب مسمار قد كده يخلي الآلة كلها تزرجة. ليه؟ لان اللي عملها ما عملهاش بالدقة اللي المهندس عملها علشان تطلع منه كذا. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وبعد ذلك يقول له الحق سبحانه ليعطيه مناعة. هذه المناعة أن كل إنسان يحمل رسالة الخير إلى الناس لا تأتي رسالة الخير إلا والشر عام. وإلا ما كانش فيه ضرورة. لو كان فيه خير ما كانش ضروري تيجي رسالة. يبقى بعث رسول ليه؟ احنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى لما خلق آدم اداله منهج وقال له المنهج ده تبلغه لمين؟ لزريتك. وزريتك تبلغه لمين؟ لزريتك. لكن النفس قد تغفل عن كثير من الاشياء بسبب ان شهوتها تزين لها بعض الحاجه. يجي بعض الرسل تذكر بالايه؟ تذكر بالمنهج. الرسل اللي تيجي تذكر بالمنهج ده لا ياتي رسول الا اذا طم الفساد على البشر كلهم. ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى جعل في النفس الانسانيه نفس لوامه ونفس تامر بالسوء ونفس مطمئنه. اللوامة دي تعمل حاجة مرة بعدين تلوم نفسها عليها. الأمارة بالسوء ما تلومش نفسها ولا حاجة. كل ما تعمل حاجة ايه تتمادى. النفس المطمئنة اطمأنت لمنهج الايه لمنهج الله. اذا فكل واحد يصنع شيئا ساعة ما تكون مثلا شهوته في شيء يبقى بده يقضيه.

شيء من ان الناس يعملوا فيك حاجه، صحيح قد تتالم، قد تجيلك اعراض كده. الم تكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم في غزوه احد؟ الم يشج وجهه؟ الم تاتي اصبعه فتدمى فيقول هل انت الا اصبع دميت ففي سبيل الله ما لقيت؟ نقوم نقول له اذن يعصمك من الناس، مش يمنع اذاهم عنك، لا، يمنع ان ياخذوا حياتك منك، انما يبقي الله لك متاعب في نفسك حتى لا يكون واحد من امتك اقرب الى الله بما يتحمل من الام عنك. يبقى برضه تتعب وتذهب ويحصل كذا ويحصل، انما الحياه تفضل ايه؟ هذه الآية والله يعصمك من الناس. ساعة ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بص كده على أصحابه الذين كانوا يتولون حراسته، ما هم خايفين عليه من مين؟ من الكفار. فقال اذهبوا فقد عصمني الله. المرأة البلجيكية اللي بتبحث في تاريخه صلى الله عليه وسلم قعدت تبحث في تاريخه وتقرأ وتقرأ لحد ما جت لحد دي، انه بص كده على اصحابه وقال للناس اللي كانوا بيحرسوه اذهبوا فقد عصمني. فوقف تفكر، قالت الله، هذا الرجل لو انه كان يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته، مش ممكن بس بيحرسوه يقول لهم لا ابعدوا ده ربنا حرسني، ده لو لم يكن واثقا من ان الله يحرسه ما كانش يعمل تجربه. طب ما يمكن يمشوا ربنا ما حرسوش ويجوا موتوه. فلو انه كان يخدع الناس جميعا ما خدع الناس في حياته ابدا. اذا هو رسول الحق وامنت وقالت اشهد ان لا اله الا الله. شوف مساله ايه؟ مساله بسيطه قد يمر عليها كثير من الناس انما ما ياخدش باله ايه منه. والله يعصمك من الناس. ان الله لا يهدي القوم الكافرين. الله، ان الله لا يهدي القوم الكافرين يعني ايه؟ ام قال لك ما معنى الهدايه؟ الهدايه الدلاله الموصله الى الغايه، او المعونه التي توصل طالب الهدايه الى الغايه. الكفار حيبيتوا لك ولا ما يبيتوش؟ حيبيتهم ويقعدوا يفكرهم ويعملهم ومش عارف ايه، يقول له انا حقطع عليهم كل سبيل، سبيل المواجهه حنصرك عليهم، وكم من فئه قليله غلبت فئه ايه كثيره باذن الله، وحصل في بدر اول معركه. قد يبيتهم ما دام في لقاء المواجهه ما قدروش عليه، يقوموا يعملوا ايه؟ يبيتهم ويمكرهم حاجه يداروها كده على الله. يقول له برضه هخليهم ايه يبيتهم، انما مش ممكن اوديهم للطريق اللي يتمكنوا منه من انهم يؤذوك. ما دام قال والله يعصمك من الناس، قال له والله لا يهدي القوم الكافرين الى مثيله لئيمه ماكره تتمكن منك. كل ما يعملوا حاجه اروح بقى في اكثر بقى من انهم يقعدوا كده، وبعد ذلك ينيم سيدنا علي ابو طالب مكانه، وبعد ذلك يخرج وهم قال ايه جايبين الفتيان وكل فتى ماسك بقى سيف عشان يضربوه ضربه واحده ليتفرق دمه في القبائل. يوم هو يطلع كده وهم نايمين، قال لهم ايه الحكايه دي؟ يبقى اذا كل ما يفكروا في طريقه لئيمه ما اهديهمش الى طريقه تنفع، عشان اقول لهم انكم لن تستطيعوا مصادمه محمد في منهجه، لا بالعلن ولا بالدس ولا بالخفيه، فريحوا ايه نفسكم. وسأضرب لكم مثلا بأن كل جنود الله في صف الدعوة، حتى أنتم أيها الكفار لما جه يخرج ويهاجر وهم الشبان واقفين بقى وقاعدين له كده وألف أخرناهم فهم لا يبصرون، وبعد ذلك خرج. لما خرج يهاجر من اللي كان بيدل على الطريق؟ يهاجر اسمه ابن أريق الكافر. الكافر هو اللي بيدل سيدنا رسول الله عليه، عشان تعرف ان الكفر كان وسيلة هداية الى طريقه صلى الله عليه وسلم. بقى بالله لو ان دول تنبهوا لدي بقى الكافر يعرف كذا بعير علشان اللي يدل على رسول الله وهو اللي عمال بيقوده كده، والمكافأة ما تغرقش في انه يروح يشي بمحمد وما. بقى ما كانوش ياخدوا عبرة من دي، كافر وعمال هو اللي يهدي الله. نعم، تيجي مثلا الغنم تعفي على الاسد، مش كده ولا لا؟ الرمل والارض تشد القوائم بتاع مين؟ بتاع السراقة. كل جنود الله في صف. يبقى الله لا يهدي القوم الكافرين إما هداية إيمان، وإما أن يهديهم إلى طريقة يؤذونك بها ويتمكنون منك بسببها. قل، خطاب له صلى الله عليه وسلم، يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. لستم على شيء، أجناس الوجود كثير، اعلاها الانسان، وبعد منه منزل الحيوان، وبعد منه منزل النبات، وبعد منه منزل الايه الجماد. الجماد ده بكل العناصر اللي احنا افتكرناها لحد دلوقتي اللي هم 113 ولا بتاع، وفي حاجات لسه العلم يمكن يكشف لها. فكلمه شيء تقال لادنى فرد من اي جنس، شيء اي شيء، اشياء صغيره تبقى شيء ولا مش شيء، والعمود الكبير يبقى شيء ولا مش شيء، ورقه من شجره تبقى شيء ولا مش شيء، تاخد حته من ورقه تبقى شيء ولا مش شيء. يبقى كلمه شيء ما يطلق عليه شيء، وما يطلق عليه شيء ده اقل ايه، اقل الاجناس. يقول لهم لستم على اي شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل. اياكم ان تظنوا انكم لما تعملوا شويه وتسيبوا شويه تبقوا خدتوا حاجه، لا، لستم على شيء من البدايه حتى تقيموا الايه. وان ذلك يقول فلان ليس بشيء، ليس بشيء يعني ما يقالش له شيء حتى. لستم على شيء اي ان كنتم تظنون انكم بمنطقكم في التوراة وبمنطقكم في الانجيل هتاخدوا بعض الحق فيه وتسيبوا الحاجة اللي ما تعجبوش تبقوا على شيء، لا، لستم على شيء مما يقال له شيء. ولذلك يقول لك شيء خير من لا شيء، مش كده ولا لا؟ ايه يعني شيء خير من لا شيء؟ يبقى المعدوم اسمه لا شيء، يبقى اول مرتبة في الوجود اسمه ايه؟ شيء. يبقى شيء خير من ايه؟ زي ما يقولك ايه، ماش خير من لاش، ماش خير من لاش. يعني الماش ده قبط الخلق من الثياب في البيت اللي هي الحاجات بتبقى مقطعه وهلاهيل دي، يقولك اللي عنده هلاهيل احسن من ايه، من اللي ما عندوش. او ماش اي ما شيء احسن من من لا يقال له لا شيء. ماش خير من ايه، من لاش، يعني من لا شيء. ما شيء يعني اي شيء خير من ايه. ولذلك كانوا يقولوها في الفلاحين بلغة الفلاحين كده، يقول لك مثلا ايه، قال لها طبيخ احسن من احسنها مش، وقال لها مش احسن من احسنها ما فيش. والى لقاء اخر ان شاء الله.